القشور التي تتساقط من التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي: حفالة الشعير هي التي تخرج بالغربلة، وحفالة التمر هي التي تتبقى بعد الأكل، لأن الناس دائما يلقيها أو يجنبها ولا يأكلها. هذا التمر الرديء الذي لا نأكله ونتخلص منه ثبت في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر. فالحاصل أن الحفالة هي الحثالة بالساء، وإن شئت أن تقول بالعمية هي الزبالة والعياذ بالله، زبالة الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن بطال: من فوائد الحديث أيضا الندب إلى اتباع أهل الخير والاقتداء بهم، والتحذير من الخروج عنهم ومخالفتهم، لأنه يخشى على من فعل ذلك أن يكون من الذين لا يرفع الله عز وجل لهم قدرا ولا يعبأ بهم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه دليل على أن الزمان قد يخلو من أهل الخير، الزمان قد يخلو من أهل الخير، وهذا في آخر الزمان، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وفي الحديث دليل أيضا على جواز خلو الزمان من مجتهد، وهذه مصيبة كبرى، جواز خلو الزمان من مجتهد. المجتهد هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك كأن الحافظ رحمه الله شعرت وهو يذكر هذه العبارة في أثناء شرحه لحديث عبد الله بن عمرو عن رفع العلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وفيه دليل على جواز خلو الزمان من مجتهد، ولله الأمر يفعل ما شاء، لله الأمر يفعل ما يشاء. هذا الحديث حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه فيه: وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. الإمام البخاري عقد بابا في كتاب الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس، باب إذا بقي في حثالة من الناس، يعني إذا كان الصالحون يذهبون الأول فالأول أو الأمثل فالأمثل ويزداد الشر في الناس، كيف يكون السلوك؟ باب إذا بقي في حثالة من الناس، وهو الباب 13 من كتاب الفتن الموجود في الجزء 13 من فتح الباري، يعني الجزء 13 من كتاب الفتن الباب 13. ترجمة البخاري: باب إذا بقي في حثالة من الناس، هذه الترجمة أو هذا القدر ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يعني الغربلة شديدة، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. هذا منهج. يعني إذا كان الصالحون يذهبون الأول فالأول والأمثل فالأمثل ويزداد الشر ولا يجلس على المبال كما يقولون في المثل إلا شرار الإيه؟ البقر. ما هو السبيل أو النهج، المنهج الذي تنهجه في هذه الحالة؟ قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. يعني إذن لابد أن تشغل نفسك بطلب العلم النافع لتتعلم القواعد التي تقبل على أساسها وترد، لئلا تكون من القسم الثالث الذي حدث عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكرته مرارا. قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قال: والناس ثلاثة: عالم رباني، والرباني هو العالم العامل المعلم، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القسم الثاني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، يعني كالريشة في مهب الريح، كلمة تؤديه وكلمة تجيبه، يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الركن الوثيق هو الايه؟ العلم. لم يستضيئوا بنور العلم وبالتالي لم يلجأوا إلى ركن وثيق. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتدعون ما تنكرون. وذكرت سابقا أن ما يعرفه طالب العلم كذلك هناك ما يعرفه العامي الجاهل. يعني مثلا يجي واحد الآن يحدثك عن نكاح المتعة، سأل نفسك: من من نسائك تزوجت نكاح المتعة هذا؟ ابنتك أم أختك أم أمك أم عمتك أم خالتك أم ماذا؟ هذا نظام جديد لا يفرق أبدا عن نظام الزنا، المرأة التي تبيع نفسها في مقابل أجر من المال. العالم يعلم جيدا الأدلة، يستند إلى الأدلة ولا يقول بقول جديد، وإنما لابد أن يكون له سلف ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث وإن كان إسناد الحديث ضعيفا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. حكى ابن القيم في إعلام الموقعين أن الإمام أحمد سئل ما معنى الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، قال: أن يحدث بالمسألة ليس له فيها شيخ. يعني لابد أن يكون له سلف لئلا يحدث إيه؟ لئلا يحدث قولا جديدا. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصة وتذرون أمر عامتكم. يعني في مثل هذه الأحوال قد يكون الكلام مع العامة من باب الحرف في الماء، ففي هذه الحالة ينبغي على الإنسان ألا يضيع وقته وأن يقبل على أمر خاصة الصحبة وسأتي مزيد كلام على هذا الأمر إن شاء الله بعد قليل. لكن عليه أن يدع أمر العام والإشارة أو يشير إلى هذا المعنى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأطرنهم على الحق أطرا حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوام الناس فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. يعني وفر طاقتك وأنفقها فيما ينفعك في الآخرة ولا تقبر على أمر الناس حين ترى هذه العلامات لأن هذا سيبدد الطاقة ولا طائل من ورائه لا طائل من ورائه. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن باب إذا بقي في حثالة من الناس. أورد الإمام البخاري في هذا الباب حديث حذيفة رضي الله عنه الذي تعرفون قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وذكرت سابقا أن الأمانة كما قال القاضي بن العربي وغيره في هذا الموضع هي الأمانة المذكورة في آخر سورة والأرض والجبال. حكى القرطبي والحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأمانة التكليف. والتكليف ما هو التكليف؟ انت صفحت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره ستجد أن أهل النجاة يوم القيامة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. يعني إذن اكتب معادلة التكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح. العمل الصالح. طب عند أهل السنة أن العمل الصالح أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان اعتقاد وقول وعمل. لكن هذا العطف من باب عطف خاص على العام تنبيها على أهميته كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. جبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا من باب عطف خاص على العام لأن اليهود كانوا يعادون جبريل وميكائيل. فالله عز وجل يقول: إن من عادى الملائكة خصوصا جبريل وميكائيل فهذا كافر والله عدو للكافرين. وإما أن تقول كون العمل صالحا لا يكون صالحا إلا إن صدر من مؤمن. الإيمان شرط في صحة الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتحصل في النهاية أن الأمانة هي الإيمان. الأمانة هي الإيمان والارتباط بينهما وثيق. يعني حتى الأمانات التي هي الودائع مرتبطة بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر بالفتح أو الجذر بالكسر هو أصل الشيء الذي يمده بالحياة كجذر النبات. فلما نزلت الأمانة في أصل القلب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الإنسان الذي امتلأ قلبه إيمانا كلما تعلم شيئا سارع إلى تنفيذه، لأن العلم جاء على قلب سليم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث ثابت في الصحيحين كما تعلمون عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وحدثنا عن رفعها، خلي بالك بقى، هذا الإيمان لكي ينتزع من القلب كم يحتاج من نام الرجل النوم فتقبل الأمانة من قلبه، إنا لله وإنا إليه راجعون، نومة واحدة. نعم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت سواد في اليد نتيجة العمل القاسي كالتجديف أو الضرب بالفأس مثلا وما إلى ذلك. ثم ينام النوم فتقبض من قلبه فيبقى فيها أثرها مثل أثر الوقت، يبقى الوقت ده كجمر دحرجته حتى الجمرة المقطوعة على رجلك، ايه اللي هيحصل؟ تبقلل، تدي انتفاخ، كيان منتفخ، لو شكتها بإبرة لما ترس بموس كده تجدها فارغة من الداخل إلا بعض السائل الذي يعد مصدا، هو مصدر لحماية المكان، يعني منظر، ولكن كما يقال في المثل من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. خلي بالك بقى ان الرجل ده بعد ان نزلت الامانة في نزل الإيمان في جذر قلبك، ثم علم من القرآن، ثم علم من السنة، يرفع الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية، ويبقى العلم على اللسان والعياذ بالله، يبقى العلم على اللسان، وهذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، قول جميل كأنهم خشب مسندة. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لأن الإيمان لما ينزع ما فيش أمانات بين الناس، الغش والضلال، تشوف في أي، أنت لا تدري من أين يأتيك الموت، هل من قطعة الجبن المضاف إليها الفورمالين، ولا من الدجاج الذي يغذى على الهرمونات، وهذه الهرمونات مسرطنة، لا تدري من أين يأتيك الموت، أم من الماء أم من اللحم، لا تدري. ليه؟ خدم الناس. وأتذكر قصة حكيت لي أن رجلا عنده حديقة عنب، فكان يرش الحديقة بالهرمونات كي تبر حبات العنب وما إلى ذلك، ويترك مساحة يخصصها لنفسه ولقرابته ومعارفه. طيب الرجل ده كعبل في الخيار بتاع آخرين، وهو كما يفعل في العنب يفعل غيره في الخيار وفي الطماطم وما إلى ذلك. المفروض أن الخيار ده مثلا آخر رشة، آخر رشة مبيدات أو هرمونات قبل أن ينزل إلى السوق بأسبوعين أو بعشرة أيام، هو يرشه قبل أن ينزله السوق في اليوم التالي. فتجد أن نسبة المبيدات في هذه الثمار من الخضر والفواكه أضعاف النسبة عالميا، أضعاف. فلا يدري الإنسان من أين يأتيه الهلاك نتيجة لخراب ذمم الناس. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان، أو فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. بني فلان كلهم قبيلة مالها، ما فيهاش إلا واحد معروف، إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قال حبة خردل من إيمان. ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. ما هو انت شوف تضييع الأمانة. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين متى الساعة، فقال له عليه الصلاة والسلام، أنا أذكر الحديث اختصارا، أنا ذكرت سابقا بالتفصيل، إذا وسد الأمر إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة. أنت لما تقدم هذا تقول ما أعقله وما أظرفه وما أجبده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ده تضييع للأمانة. الذي يقول أنا سأختار فلانا لأنه سيصلح لنا الاقتصاد، وهل همنا على بطوننا فقط؟ إن العلماء متفقون على أن الدين مقدم على البطن على كل شيء. الدين ينبغي أن تختار الذي سيحفظ عليك دينك، الذي سيجعله الله عز وجل سببا في هذا أن تأخذ بالأسباب. لو كان الأمر على ما يقول هؤلاء لبعث الله عز وجل الرسل خبراء في الاقتصاد، كان خبير في الاقتصاد أو في الطب أو في كذا أو في كذا. لا، بل قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما أمر دينكم فإلي. هم يحذفون هذه الجزء الأخير، أنتم أعلم بأمور، أو قال بشؤون دنياكم، بأمور دنياكم، أما أمر دينكم فإلي صلوات الله وسلامه عليه. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجدده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، خلي بالك، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مات سنة 36 هجرية، سنة كام؟ 36. ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايع أو أيكم بايع، لأن كان مسلما رده عليه الإسلام، إسلامه هيجيبه، وإن كان نصرانيا رده علي سعي في حياته يستخلص لي حقي منه. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، لا أتعامل إلا مع فلان وفلان وفلان. لو أن الإنسان جعل هذا الحديث أمام عينيه ما تعرض لحوادث النصر. فاكر الرجل بتاع الإسلام بتاع مدينة نصر، هات الفلوس بتاعتك دي خليها معك، ليه؟ هات استثمرها لك. والله ذهب إلى أحد إخواني الأفاضل وكأنه قد غاب عنه الحديث، وقال له تسكن في شقة ب400,000 يا راجل، بيع الشقة دي ب400,000 وأنا استثمرها لك. طب وقعد فين؟ زي ما أنت، سأحرر لك عقد إيجار. وراح بايع الشقة لواحد تاني، أخونا لقى نفسه قاعد في الطراوة وراح عليه الفلوس، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني خليك محدد في زمان الفتن حين توجد بين حفالات من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد لهم ولا ميثاق ولا خلق ولا دين. خلي بالك بقى، خلي بالك، تحفظ وتوقى. حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه أورده صاحب مشكاة المصابيح مع حديثين آخرين تحت عنوان باب تغير الناس. هذا العنوان في الحقيقة هزني جدا حين وقعت عليه عيناي. باب تغير الناس. أورد صاحب المشكاة في هذا الباب ثلاثة أحاديث آخرها حديث مرداس. أول أحاديث هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الإبل حمولة تحمل الأمتعة وما إلى ذلك، لكن الصالحة للركوب لابد أن تكون سهلة الانقياد وطيئة، وهذا لا يتوفر إلا في النجائب. الناس إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال الحافظ رحمه الله، والمعنى أنه على كثرة من تعرف من الناس، أنا أشوف أقوال أهل العلم بالمعنى، على كثرة من تعرف من الناس لا تكاد تجد فيهم الصديق الناصح الوفي اللين الجانب. لا تكاد، راجع كده، لا تكاد. وقال الإمام النووي رحمه الله، ومعنى الحديث أن الكامل الأوصاف المرضية الأحوال قليل جدا في الناس، ونظير هذا قال العلامة الإمام الخطابي رحمه الله، قال: أهل الفضل قليل جدا، وأكثر الناس أهل فساد. أهل فساد والعياذ بالله. فمهما بحثت عن واحد تستطيع أن تصاحبه، إن نسيت ذكرك وإن تذكرت أعانك لا تكاد تجد. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هي الصالحة للركوب. الإمام القرطبي رحمه الله نظر إلى معنى آخر، قال: لا تكاد تجد من يتحمل عن الناس أثقالهم وحمالاتهم. الحملات اللي هي يا أخوانا، رجل تحمل حمالة، يعني وقع خلاف بين قبيلتين أو حيين أو أسرتين أو عائلتين أو ما إلى ذلك، وهذا الخلاف كان خلافا ماديا، يدخل هذا الرجل: الطيب يا جماعة الخلاف، حجم الخلاف بينكم قد ايه؟ 5000 جنيه. خلاص انا على 5000 جنيه دي وخلصوا الامر اللي بينكم منتهين، ويدفع 5000 حتى ان لم يكن معه ما يدفعه حلت له المسألة. رجل تحمل حمالة حلت له المسألة في هذه الحالة. فيقول القرطبي رحمه الله ان معنى الحديث: من النادر ان تجد رجلا يتحمل اثقال الناس وحمالاتهم ويسعى في تفريج كروبهم، هذه عملة نادرة، واغلب الناس يتميزون بالشح وعدم المبالاة بغيرهم، ويفقدون هذه الحالة او يؤدون الى فقد هذه الحالة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم انها ملازمة لاهل الايمان، وهي الثابتة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. احنا خدنا كم حديث النهارده عن النعمان بن بشير يا جماعة؟ حد يقدر يقول؟ 3. واحد بس ليه؟ 3. ذكر امير المؤمنين، ذكرت الدنيا عند امير المؤمنين عمر وما اصاب الناس منها، ده من حديث النعمان في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن النعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. طبعا ده مش طرف الحديث، الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. والحديث حديث الثالث من حديث النعمان بن بشير أيضا رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالإبل المئة لا تكاد، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، ليه؟ لماذا شحت أو نقصت هذه العملة هذا النقص الفادح؟ لسببين: موت الصالحين، وهذا في ثالث أحاديث الباب، باب تغير الناس في مشكات المصابيح، والبقية الباقية وهم معظم الناس اتبعوا مناهج أسلافهم من أهل الباطل من اليهود والنصارى. الحديث الثاني متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والإمام البخاري أورد بابا مخصصا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، في كتاب الفتن، في كتاب الاعتصام بالسنة، في كتاب الاعتصام بالسنة. شايف هو جايبه فين؟ أورد في هذا الباب حديثين، نتوهكم كده ولا ماشيين معايا؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. لماذا قال ومن الناس إلا أولئك؟ فارس والروم كانتا أكبر مملكتين في الأرض في ذلك الوقت، أكبر ملوك الأرض، وأكثرهم أتباعا وأوسعهم بلادا. كفارس والروم؟ قال: فمن؟ ومن الناس إلا أولئك. وأورد حديث أبي سعيد هذا رضي الله تعالى عنه: اليهود والنصارى. طب إيه اللي مرة فارس والروم ومرة اليهود والنصارى؟ لا مانع كما قال الحافظ من أن يكون السؤال في الأول عن سياسة الحكم وما إلى ذلك، فشبههم بفارس والروم، والأخرى عن الأمور الدينية فشبههم باليهود والنصارى الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجعل الله عز وجل، يعني دي مشكلة كبيرة يا إخواننا، هذه مشكلة كبرى. في ظل هذا الفساد وهذه الفتن نحن نحتاج إلى معية الله تبارك وتعالى، هي التي تنجينا من كل كرب وتخلصنا أو تحمينا من كل فتنة. تأمل معي هذا المنظر: موسى عليه السلام أمر أن يأخذ بني إسرائيل وأن يتجه بهم إلى ناحية المشرق. فرعون فوجئ بهذا فجمع الحشود من جنده وأتباعه فأتبعوهم مشرقين. فوجئ سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من اليهود بالبحر الأحمر أمامهم، ماذا يفعلون؟ فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان رجع في التفسير، أدرك أوائل جند فرعون أواخر بني إسرائيل، أدركوهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، كيف نحصل هذه المعية؟ المنهج موجود في سورة المائدة: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم، بس بشروط، هذا تعاقده بشروط. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم من نقض هذا العهد فقد ضل سواء السبيل. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأؤمننكم مما تخافون ولأعطينكم ما ترجون. هذه عبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، شو بقى لما نقض الميثاق اللي حصل؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن هو الطرد من الرحمة. إنسان مطرود من رحمة الله كيف تتصور حال قلبه؟ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وبلغت قسوة القلوب إلى درجة أنهم يحرفون كتاب ربهم. أنت لو أتيت بأفجر الخلق الذي يزني ويشرب الخمر وقلت له مزق المصحف أو تلاعب في المصحف أو استهن بالمصحف، يقول لك لا يا عم انت عايز تديني بداية كلام ربنا، ما اقدرش. لكن في ناس تعمل كده، لكن بلغت قلوبهم من القسوة درجة بعيدة والعياذ بالله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. خونة والعياذ بالله، ما دام خانوا الله عز وجل. أما كان أمير المؤمنين عمر يكتب إلى عماله على الأنصار: حافظوا على الصلاة فإن من ضيعها كان لما سواها أضيع. واحد مش خايف من ربنا، خايف من الخلق. ده الناس هتقول لك اللي ملوش خير فأبوه ملوش خير في الناس. فأبوه، فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ طيب، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، نفس الشيء، فنسوا حظا مما ذكروا به. إحنا أخواننا نسينا حظوظا، مش حظا واحدا، حظوظا. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لأن طبعا لو غاب الشرع في جزئية من جزئيات الأهواء وأهواء الناس مختلفة، وهذا أدى إلى التنازع والشقاق وما إلى ذلك. لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال القاضي عياض رحمه الله: ذكر الطريق، الطريق اللي هو الايه؟ السنن، السنن هو الطريق، سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم. ذكر الطريق والشبر والذراع ودخول الجحر تمثيل بشدة الاقتداء بهؤلاء فيما نهى الشرع عنه وذمه. لكن لابد لهذه الأمة أن تركب سنن الأمم السابقة وبالذات اليهود كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمراض يبقى احنا نشوف، اقرأ في كتاب الله وتصفح كده هذه الأمراض التي ظهرت في بني إسرائيل وفي النصارى وحاول أن تتجنب. أنا كنت أظن أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، كنت أتصور أن هذه مبالغة. لا والله، ده الأمر يا أخوانا مستفحل ومتمكن جدا منا. شوف الله الشاب هناك لما يبقى لابس البنطلون على وشك انه يقع نازل حد عورته تحت هنا شكله بهدله. البنطلون لو الولد ده ركع ركع ان وقت اجيب حاجه ما بيركعهاش. بل بعضهم كان يصلي الجمعه في المسجد فلما سجد رايت عورته. قول لي بقى ايه اللي خليك تلبس حاجه زي كده بنطلون نازل لحد تحت هنا كده ليه؟ مره يقول لك البدله بفتحه واحده يروح مشيع البدله بفتحتين ترجع البدله تاني لا بفتحتين. مره الكرافطه تبقى عامله زي الحبل رفيعه ومره الكرافطه عريضه ومره الفستان يبقى ايه ميني جيب او مايكرو جيب او الشنير اللي هو تحت الايه تحت الركبه. والكل متبع للغرب على حسب الامكانيات. البنت اللي موجوده في اوساط فقيره عماله تقصر في الفستان وتطول في الفستان. ان كان الموضه الشنير تروح مطوله فتة الايه الثانيه، ان كان الموضه المايكرو تروح ثانيه ثانيه عريضه وهكذا. اتباع روح كده عند المحلات التي تبيع المنتجات او المأكولات الاجنبيه ستشعر من يراقب هذا يشعر أن الواقفين هناك يأكلون الحضارة الأمريكية. الحضارة الأمريكية. مرة شفت واحد محل محلات الدونتس، الدونتس دي نوع من شبيه بال قول عليه كيك قول عليه أي حاجة، هم مولعون به ويشربونه مع القهوة في أمريكا، في أمريكا بالذات، ليس في كل ولايات لكن في نيويورك ونيوجيرسي كده في هذه المناطق. خلاص احنا عندنا حلويات جميلة جدا، لكن لقيت لك واحد البنت قاعدة على الكبوت بتاع العربية ومستندة بإيديها لورا وشعرها طاير عند محل دونتس وهو فاتح مشغل الكاسيت بتاع العربية أغاني أجنبية عمال رق وخبط وزعيق واقفين في منتهى الانسجام اللي في الدنيا، منتهى الانسجام. تحس ان دي ايه؟ الدكتور مراد هوفمان، مراد هوفمان ده كان نصرانيا وكان سفيرا لالمانيا الغربيه في بلاد المغرب. قرأ عن الثوره الجزائريه وما الى ذلك وألف كتابا الاسلام كبديل. من الممكن ان تجد في هذا الكتاب لخبطه في امور العقائد لان الرجل حديث بايه؟ الاسلام، لكن بيتكلم عن الاسلام بقى من واقع ايه؟ انه رجل غربي يقول ان امريكا لن ترضى عن بلاد العالم الثالث وبالذات بلاد الاسلام الا ان يلبسوا الجنس وياكلوا البيتزا والهمبرجر ويشربوا البيبسي. يطلع واحد هتقول لك يعني طب الحاجات دي حرام يا عم الشيخ، انا مش بتكلم في التحليل والتحريم، لكن شوف الانسان لما يترك طعامه وما تعود عليه ويأكل طعاما آخر ويترك لباسه وما تعود عليه ويلبس لباسا آخر، هذا لن يفعله أبدا إلا إن كان قلبه قد أشرب محبة هؤلاء، إلا إن كان القلب قد أشرب محبة هؤلاء، لأن هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. ولذلك في مسند احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ليه؟ هو لن يتشبه بهم في كل صغيره وكبيره الا بعد ان تكون محبتهم قد حل في قلبه، وهذا خلاف ما امر به او ما نهانا عنه ربنا عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخر قوله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الحديث فيه أن البدع والأهواء التي كانت منتشرة في هذه الأمم السابقة أنذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أن الآخر شر حذرا، خلي بالك من العبارة دي تاني، حذرا من أن الآخر شر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. يبقى إذن الأمة هنا يا أخوانا فين؟ وشوف لا، إنما الناس كالإبل لا تكاد تجد فيها راحلة، راحوا فين الناس؟ تبع للغرب. طب والصالحون؟ يأتي حديث مرداس الأسلمي، يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.